بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه. موقع الربانية. الصحابة أصحاب النبي. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. تعالوا لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أبي بكر، ونعيش مع سيدنا عمر، ونعيش مع سيدنا عثمان. هيا بنا لنعيش مع سيدنا علي. أصلي وفصلي. أصحاب النبي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. أصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال الحياء في قلوبكم؟ إنني أريد إجابة، ليس سرد كلام يسمع. كيف حال الحياء في قلوبكم؟ كيف حال الحياء في بيوتكم؟ كيف حال الحياء في الأخلاق؟ كيف حال الحياء في التعاملات والمعاملات؟ كيف حال الحياء في الخلوة بينك وبين الله حين لا يراك إلا هو؟ إخوتي، أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا حق الحياء. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الحياء أنواع، فكان منه حياء الجناية، ثم حياء التقصير، ثم حياء الإجلال والهيبة والتعظيم، وهو حياء المعرفة، ثم حياء الكرم، وكانت الخامسة حياء الحشمة، ثم كانت الأخيرة وهي السادسة في اللقاء الماضي حياء الاستحقار واستصغار النفس. وقلنا أنه عند الطلب وعند الدعاء الإنسان يستصغر نفسه، يعني عشان كلنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. هذا من باب علو الهمة، اسأل الله الفردوس. ولكن أنا عايزك ما بنهكش إنك تسأله فردوس أو تسأله في شاسع نعلك، لا لا بالعكس، ده أنا بقول لك اسأل الله الفردوس بحياء. ما تبقاش اللهم إني أسألك الفردوس وانت جريء كده وانت عارف ان انت لا تستاهل الفردوس ولا خلف باب الجنة بخطوة واحدة. سيدنا عبد الله بن مسعود سمع رجلا قال: والله انا لا ارضى الا بالفردوس من الجنة. قال: ولكن هنا رجل يرضى ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ولكن هنا رجل يرضى أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. هذا من باب الحياء. سيدنا عبد الله بن مسعود صاحب هدي، فنقول بس كده إزراء الإنسان على نفسه، استعظام ذنوبه، استكثار خطاياه، وليس ذلك مع عفو الله عظيم. عفو الله أعظم، ومغفرة الله أكبر، ورحمة الله أوسع، ولكن الإنسان يبقى مستحي، يبقى مستحي من ربنا، يعني يطلب وهو مستحي ويسأل وهو مستحي. اطلب أعظم حاجة في الدنيا وأعظم حاجة في الآخرة، وما يعني ما تترددش انك تسأل ربنا أصغر حاجة انت محتاجها، ولكن بحياء يا ناس، بالحياء يا مسلمين. يبقى تيجي منين دي؟ بحاجتين. الحاجة الأولانية أن تستصغر نفسك وتعرف ذنوبك. اثنين، أن تستعظم ربك وتعظم ويعظم قدره عندك. سبعة، حياء المحبة، حياء الحب بقى، ان الانسان كده اللي بيحب. وانا دايما اقول اللي ما حبش ربنا عمره ما يعرف يحب. الحب كله هو حبك لله جل جلاله. فالمحب لما يخطر على قلبه ذكر الله يهيج الحياء في قلبه. لما يجري ذكر المحبوب على قلبه يهيج الحياء حتى أنه يظهر في وجهه، يبان على وشه، تلاقيه وش احمر. لا يدرى سببه، يعني ما تحس كده في لحظة ان اعترك الحياء من الله سبحانه وتعالى. له روعة شديدة. عشان كده بيقولوا ايه، اليقظة هي انزعاج القلب للروعة الانتباه. هي دي اللي بيقولوا عليها جمال رائع، رائع. الروعة، الروعة دي لا يعرفها اكثر الناس، روعة الحياء التي هي من روعة الحب. المحب، المحبة لها سلطان قاهر على القلب. يعني زي ما قلنا قبل كده ان ممكن حد يقهر ظاهرك يضطرك انك تعمل حاجة، لكن الحب بيقهر باطنك. لما بتحب ربنا، عشان كده كنت بقول كانوا بيتكلموا في حلقة كده شفتها مرة في تلفزيون، بيتكلموا عن واحد بيتكلم عن القرآن، فيقول يعني ان هو عايز يناقش القرآن، فاللي بيرد عليه بيقول له انا مش راجل محايد، انا مسلم فانا مع القرآن. الكلام ده جميل، بس انا عايزه كلام اقوى من كده. اقوى من كده يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. حنيفا يعني مائلا، الحنف الميل، هي دي. فما احناش يعني زي ما قول كده محايدين زي ما الرجل ده قال، لا لا لا، ده احنا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن خالص. يعني احنا مع ربنا، اللي يجي يقول حاجة على كلمة على شرع ربنا، ولا كلمة على دين ربنا، ولا كلمة على القرآن، ولا كلمة على سيدنا النبي، بسلطان الحب ان انا ما عنديش استعداد افكر الكلام ده صح ولا غلط. هو صح، ليه؟ لان ربنا قال كده، القرآن خلصت. هو ايه؟ هو ده، ان حبي لربنا قهرني من جوه بحيث انني لا اتردد في قبول اي شيء من الله، في قبول اي امر من اوامر الله، في تنفيذ اي امر من اوامر الله، في ان اضحي بنفسي وروحي ليرضى ربي، وابقى مستحي. يعني هما بيضحكوا على بعض في زمن المجاملات المجاملات الرسائل السريعة، يقول له إيه يعني أنا أحبك لدرجة إن إذا طلبت عيني أديك عين واعتذر عن التانية عشان أقدر أشوفك بيها. مش هو ده الحب. الحب إنك أنت لو طلبت عيني اتفضل بمنتهى الرضا وأنا مش عايز أشوفك، كفاية أنا شايفك في قلبي، مش هحتفظ بعين التانية. هو ده الحب، هو ده الحب الصحيح. عايز عيني، عيني وإيدي وداني وقلبي وعقلي ومخي وروحي كل حاجة، وأنا مش مهم أعيش طالما أن أنت راضي يا رب. هي دي، هي دي حياء المحبة. المحبة لها سلطان يقهر. ابن القيم بيقول ايه؟ فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك. ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهر الحب للخلق. ابن القيم بيقول ايه؟ وسألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن هذه المسألة، فذكرت أنا هذا الجواب، فابتسم ولم يقل شيئا. استحى شيخ الإسلام ابن تيمية، استحى من الكلام في الحب. انتم عارفين شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج. من أنواع الحياء أيضا حياء العبودية، إن أنا أستحي من الله عبادة تعبدا تألها. حياء ممتزج من محبة وخوف ورجاء وتقوى وورع ورؤية تقصير ورؤية عدم صلاحيته كعابد ملك لمعبود، كعبد ملك لملك خالق بارئ جل جلاله. حياؤه من أن عظمة الله أعلى وأجل من أن يصلح مثلي عبدا له. فعبوديتي لله تستوجب استحيائي من الله لا محالة. مش أحد السلف قال كده؟ والله إني لأخرج من الصلاة وأنا أشد حياء ممن قام عن الزنا. أهذه صلاة تعرض على الله؟ فأعتذر لربي وأقول يا رب إن مثلي لا يصلح أن يقف بين يدي، ولولا أنك أمرتني ما فعلت. سبحان الله العظيم. حياء آخر اسمه حياء الشرف والعزة، حياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان، فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس، حياء عزة نفس، حياء يعني ان واحد يطلب فنديله حاجة بسيطة ويبقى الانسان مستحي من هذا العطاء. الثاني استحياؤه من الآخذ حتى كأنه هو الآخذ السائل. أهل الكرم يا إخوة وده من الأخلاق المفقودة في هذه الأيام وسيأتي معنا الكلام مطولا في كرم سيدنا عثمان وبذله وإنفاقه. كان كريم لدرجة معجزة. الشاهد كنت أقول إيه حياء الكرم ده إزاي؟ إن بعض أهل الكرم كان إذا أعطى السائل لا يعطيه هكذا وإنما يعطيه هكذا، يعني لما يجي يدي حد حاجة ما يدهلوش كده، ما يحطهلوش في ايده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، فهو ما يخليش ايده فوق، يخلي ايده تحت يناوله كده وياخد من يدهم له كده عشان هو ياخد بكده، فكأن جعل يد الآخذ هي العليا. ده حياء حياء. بعض الأهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهة من يعطيه حياء منه، عشان كده بيسموه حياء التلوم. يعني ايه حياء التلوم؟ ان يعني هو مش عايز يشوف حياء الآخذ فيستحي هو بدلا من الآخذ فما يقابلوش، يبعت له او يديله من غير ما يشوفه. عشرة وهي الأخيرة، حياء المرء من نفسه، وهذا حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون الحياء. وقضية إن الإنسان يبقى له نفسين، مش عارف شغلان اليومين دول شوية زيادة، حقيقي أحسست في موقف قريب، حسيت كده الإحساس ده، إن عارف إما الإنسان ينخلع من نفسه فيبقى من غير نفس، كأنه قلع نفسه كأنها جلبية قميص، كأنه قلع، عارف لما يقلع الإنسان يقلع القميص كده من رأسه، أو أحيانا في إحساس في موقف معين أو في موطن معين في حال معين، يبقى الإنسان حاسس إن هو خلع نفسه، بقى من غير نفس، بقى من غير جسد، بقى روح بس، روح بس. سبحان الله العظيم. أحيانا في أثناء محاسبة النفس كأنه له نفسين، نفس بتحاسب نفس. أحيانا أثناء منازعة النفس وجهادها كأنه لنفسين، نفس بتجاهد نفس. إذا استحى العبد من نفسه، هذا الحياء البليغ البالغ يأخذ الإنسان إلى أن يستحي من غيره من باب أولى. قد نكون أطلنا في قضية الحياء، ولكن سيدنا عثمان أمير منزلة الحياء في الإسلام. إحنا بنقول الصحابة كلهم كانوا يتسمون بالحياء بلا استثناء، وكان سيدنا أبو بكر أشد حياء، وسيدنا عمر وكلهم، لكن سيدنا عثمان كانت هذه الناس بتوع المصطلح يقولوا في حاجة اسمها صفة كاشفة. صفة كاشفة تبقى مثلا في سيدنا عمر العدل، صفة كاشفة، القوة في دين الله. في سيدنا أبو بكر يعني أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، صفة كاشفة. سيدنا علي العلم، وهكذا كل صحابي له صفة كاشفة. فكانت الصفة الكاشفة لسيدنا عثمان رضي الله عنه صفة الحياء. طيب بعد حياء سيدنا عثمان قدامنا بقى نتكلم عن تواضع سيدنا عثمان وورع سيدنا عثمان وتقوى سيدنا عثمان. محتاجين نتكلم عن الخوف والرجاء عند سيدنا عثمان. محتاجين نتكلم عن كرم سيدنا عثمان وإنفاقه في سبيل الله. مشتري بئر روما، باني بيته في الجنة، مجهز جيش العسرة. وبعدين نتكلم عن زهد سيدنا عثمان، وبعدين نتكلم عن قيام سيدنا عثمان بالحق فترة خلافته، وموضعه أيام النبي وأيام سيدنا أبو بكر وأيام سيدنا عمر وأيام خلافته. ثم نتكلم عن موقف سيدنا عثمان بقى في الفتنة، كان موقفه إيه من غير ما نخوض في الكلام في التفاصيل. لا لا ده عايزين بس سيدنا عثمان كان بيعمل ايه، والدنيا تموج من حوله كموج البحر، هو قاعد في بيته وفاتح مصحفه وبيقوم الليل. المواقف دي تحتاج شوية حلقات كمان تأتيكم بإذن الله تعالى في المرحلة الثانية من هذا المشروع. كنت أحب ان احنا نكون انتهينا من سيدنا عثمان من سيرة سيدنا عثمان في هذه الحلقة، لكن قدر الله ما شاء فعل، يعني بركات الصحابة لا تنتهي. إخوتي في الختام أقول، بعدما ذكرنا 2.5 صحابي، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، ونص سيدنا عثمان رضي الله عنهم، شايفين إيه؟ شايفين الصحابة دول كانوا إيه؟ يا ترى قدرنا نتخلق بأخلاقهم؟ قدرنا نجعلهم مثل أعلى نحتذي به؟ قدرنا نجعل لهم وجود في بيوتنا بعد ما صار الممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات وأهل اللهو من الفنانين والفنانات هم لهم الغلبة في بيوتنا، وصاروا أكثر أسماءهم أكثر شهرة وأخبارهم أكثر تطرفا ووجودا؟ يا ترى مش ناويين نغير الوضع ده ونوجد الصحابة في بيوتنا كأسوة وكقدوة وكأئمة وكقادة وكرواد نسير خلفهم؟ إخوتي استرجعوا مرة أخرى مواقف سيدنا أبو بكر، استرجعوا مرة أخرى مواقف سيدنا عمر، استرجعوا مرة أخرى مواقف سيدنا عثمان. أنا أحبكم في الله، نكتفي على هذا المقدار، وسنلتقي بإذن الله لنستكمل مواقف سيدنا عثمان بن عفان. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله. أصلي وفصلي، وفصلي أصحاب النبي، أصلي وفصلي، أصلي وفصلي.